بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يرجع الناس إلى ما في فطرتهم من قرار بتقديم الهادي على غيره، لأن الناس على صنفين: إما إنسان هادي وإما إنسان غير هادي، بتعبير آخر إما إنسان وظيفته هداية الآخرين وإما إنسان وظيفته أن يتلقى من الهادي، لأنه الإنسان الناجي يجب أن لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قادرا على الإهداء أو على هداية الغير وهداية نفسه قبل كل شيء، وإما أن يكون طالبا للهدى، إما وظيفته أن يهدي وإما أن يكون طالبا للهدى. يعني بتعبير الحديث الشريف: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وفي قول علي أمير المؤمنين عليه السلام قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء. الإنسان لكي يخرج من حالة الهمجية إلى حالة الإنسانية إما أن يكون عالما وإما أن يكون في صدد التعلم، في صدد العالمية، يعني أن يكون متلبسا بعملية التعلم، ولكن بشرط أن يكون تعلمه لا على سبيل دنيا يصيبها ولا لمطامع يرجوها، وإنما على هدى وعلى سبيل نجاة، بتعبير الإمام قال: عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، لا مطلق المتعلم. فإذا إذا كان الإنسان عالما ولكن غير رباني، يسخر علمه مثلا في الشيطنة، يسخر علمه في التزوير، في تحريف الحقائق، في الخيانة العلمية، هذا في واقع الأمر ما يصدق عليه القسم الأول. فإذا كان الإنسان متعلما ولكن على سبيل الدنيا، على سبيل مآرب ذاتية شخصية ومطامع دنيوية، هذا ما يسمى متعلم على سبيل النجاة، ما يدخل في القسم الثاني. العالم غير الرباني والمتعلم لغير الله الذي يريد بتعلمه الدنيا، بأي معنى يريد الدنيا؟ مرة إنسان يريد يعيش، يتعلم من أجل أن يكسب شهادة معينة، يوظف، يعيش ويعيش عياله، هذا عبادة، لأنه وسيلة لطلب الحلال وخدمة الإنسانية، ما نتكلم عن هذا، هذا متعلم على سبيل النجاة. لكن مرة الإنسان يتعلم ليستعمل علمه في الخداع، في التغرير، في الشيطنة بتعبير آخر. وكذلك قد إنسان عنده علم ولكنه يسخر علمه في المجالات غير المشروعة، هذان القسمان يدخلان في ماذا؟ في القسم الثالث، في الهمج والرعاء. لأن لا هو عالم رباني حتى تدخله بالقسم الأول، لا هو متعلم على سبيل النجاة حتى تدخله بالقسم الثاني. قسم رابع ما عندنا، والحصر حصر شامل، إذا قهرا راح يدخل في القسم الثالث. ولهذا في الدعاء نسأل الله أن يعلمنا علما ينفعنا ويقربنا إليه، لا علم إلا ما نفع. العلم ما كسبت به الجنان وأحرز به رضا الرحمن تبارك وتعالى. كيف؟ أهم غاية لطلب العلم هي طلب الهدى، كما تعلمون أن العلم بما هو علم لا قيمة له، حاله حال بقية شؤون الحياة الدنيا، إنما تكون له قيمة بقدر ما يساهم في خدمة الإنسانية. خدمة الإنسانية على نوعين، مرة يخدم البشرية في الجوانب المادية، مثلا نظريات علمية، معادلات علمية، دراسات علمية تهيئ الإنسان لكي يشغل الطائرة في خدمة الإنسان، لكي يشغل الطاقة الكهربائية في خدمة الإنسان. هذا عمل يعتبر الشارع المقدس نوعا من الصالحات، يعتبر نوعا من القربات، يعتبر نوعا من الواقع الحسنات، لأنك تقدم خدمة لعباد الله. ومر الإنسان يسخر علمه لتنوير أذهان الناس حتى يهتدوا ولا يضلوا في طريقهم، إما يصحح لهم أفكار وإما يصحح لهم مواقف. الآية الكريمة تقول في محاسبة عقلائية: أفمن يهدي، قضية كأنه قضية تحكيم أشبه بالسؤال، طبعا هذا يسموه سؤال مجازي، لأنه حقيقة الله ما يسأل، الله عالم بكل شيء، بس في هالمقام صاغ القضية هذا القانون العلمي المنطقي العقلي، صاغ صياغة سؤال يسموه سؤال مجازي، احتكام إلى ما في الفطرة. يقول له أنت ارجع إلى فطرتك، ارجع إلى عقلك. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي، يهدي لغة في يهتدي، يعني الذي ما يهتدي إلا أن يهدى، يعني فريقان، إنسان هادي وإنسان لا يهتدي إلا أن يهدى، يعني ضال بتعبير آخر، يحتاج إلى من يوجه، يحتاج إلى من يرشده. أنت حول من تدور ولمن تتبع، طبعا العقل يعين عليك أن تتبع الهادي. أفمن يهدي، قضية فتقبل غلط وجدل أبدا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. استنادا إلى هذه القاعدة قال العلماء بأن من شروط الإمام أن يكون أعلم أهل زمانه. وليعي هذا الموضوع يبحثوه أيضا في موضوع المرجعية بناء على شرط الأعلمية في المرجع المقلد. من جملة ما يذكرون هذه الآية المباركة أنها تفرض أن الأعلم أولى بالاتباع لأنه أهدى، يعني الملاك قضية الهدى، كل ما يكون أهدى كل ما يكون أولى بالاتباع، لأن الآية جعلت المدار على الهدى في الأصل وبالدرجة. مش شيء إذا واحد يهديك بدرجة 60 وواحد بدرجة 90 ولمن تتبعه، وتتبع صاحب 90 إذا 100% طبعا ذاك أولى. هذه أيضا قضية عقلية وفطرية. لكن في موضوع الإمامة بالدرجة الأولى، شرطوا هذا الشرط من شروط الإمام، الإمام له شروط، منها أن يكون أتقى الناس، منها أن يكون أشجع الناس، منها أن يكون أحكم الناس، حكمة العملية عند حسن تدبير لشؤون المسلمين، من جملتها أن يكون أعلم الناس. الإمام الذي يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله، نتكلم عن هذا النوع من الإمام، ما أتكلم عن كل إمام، لأن كلمة إمام قد تطلق بمعاني أخرى. الذي يؤم الناس في صلاة الجماعة يعبر عنه إمام، وكذلك المتخصص في الحديث يقال إمام في الحديث، المتخصص في الفقه مجتهد إمام في الفقه مثلا. ولكن كلامنا هنا في الإمام القائم مقام لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. زهراء سلام الله عليها استشهدت بهذه الآية المباركة في خطبتها الصغرى في مقام المحاججة مع بقية الصحابة في قضية الخلافة والولاية، استشهدت بهذه الآية الكريمة، وكان أيضا تقول في خطبتها: ويحهم أنا زحزحوها، يعني الخلافة، عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين، طبين يعني الخبير العليم بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني الخلاصة تريد الزهراء عليه السلام أن عليا عليه السلام بكل ما أوتي من ملكات، بكل ما أوتي من كفاءات، هو أهدى من غيره قطعا، وبالتالي لا بد أن يكون هو القائم مقام لرسول الله صلى الله عليه وآله. قد تطلب الدليل على أن عليا أهدى، أعتقد عشرات الأدلة لا يعوزنا الدليل على ذلك. مثلا نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث تر. قرر ثلاث قضايا الرسول في هذا الحديث. قضية الأولى ملازمة علي عليه السلام للحق. اثنين، قضية ميزانية علي للحق. كيف؟ يعني أنا الحق منين أعرفه؟ قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أعرف معايير الحق؟ ما أتكلم عن القضايا العامة، قضايا العامة نعم، لا، مفردات المسائل أعرف بها معيار الحق، القضايا الخلافية أنا أعرف بها معيار الحق. أنا شلون أعرف هذا حق وهذا باطل قبل ما يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله ويعلمني، يقول لي هذا حق هذا باطل، هذا مقياس هذا ميزان هذا معيار، فمنه أخذ المعايير والموازين وأوزن بها الأشياء وأجي أعرض الناس على هالموازين فأعرف منهم المستقيم من المنحرف والمحق من المبطل. علي عليه السلام زيادة على كونه ملازم للحق يتمتع بصفة ميزانية الحق، يعني هو الميزان هو المعيار هو المقياس، كما إن رسول الله صلى الله عليه وآله نأخذ منه معايير الحق، علي نأخذ منه معايير الحق. فما أجي أنا أعرض تصرف علي سلام الله عليه على شيء آخر، لأن المعيار بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والميزان لحقانية الأشياء والأشخاص هو علي سلام الله عليه، وهذا الحديث صريح. هذا يقول لي: أيها الناس، إذا اختلفتم وذهبت بكم المذاهب وسلكتم مسالك وأردتم أن تعرفوا الحق من الباطل فخذوا بقولي علي عليه السلام، هو هذا ميزان في واقع الأمر. على أن الإمام سلام الله عليه ميزان بمعنى آخر، ميزان بمعنى أنه المائز الذي نميز بحبه المؤمن وببغضه غير المؤمن. يروي الزرندي من علماء الحنفية في كتابه نظم درر السمطين، يقول: دخل جابر الأنصاري رضوان الله عليه على عائشة فقال لها: ما تقولين في علي بن أبي طالب؟ قالت: إذا ما التبر ذهب حك على محكي تبين غشه من غير شكي، وبان الزيف والذهب المصفى علي بيننا شبه المحكي. في واقع الأمر أن هذه السمة سمة أساسية في شخصية الإمام عليه السلام. ولهذا نستغرب أن يجي إنسان يوم صفين يسأل أصحاب علي عليهم السلام، هذا كان متحيرا مترددا، يصير مع جماعة علي مع جماعة معاوية، فجاء يسأل، سامع أن الرسول صلى الله عليه وآله مدح أويس القرني، أويس معاصر للرسول لكن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله، معاصر له، والنبي صلى الله عليه وآله ذكره بخير مرارا للصحابة، وسمع هذا الرجل أن أويسا موجود مع أصحاب علي عليه السلام، فجعل المقياس لمعرفة معسكر الحق من الباطل وجود إيش؟ أويس. جاء يسأل أفيكم أويس؟ قالوا بلى مع أصحاب علي عليه السلام، فانضم إلى أصحاب علي عليه السلام. أخذ على صفحة عمار بن ياسر رضوان الله عليه، قال له تعال أنت ليش سألت عن أويس؟ قال له والله أنا متردد، ما أدري الحق مع من، مع هالصوب مع ذاك الصوب. قال له عجيب، وليش تسأل عن أويس؟ هلا سألت عن سيدي أويس علي بن أبي طالب، الجهة اللي يكون بها قطعا هي جهة الحق، هو المعيار. أنت تتخذ أويس معيار وتعرض عليه علي بن أبي طالب، أو لازم تعرض أويس على علش، من هو يعني المعيار الميزان؟ من اللي تقدر؟ لازم تقدر أويس على علي، تجي تعرض عليه، مو تعرض علي على أويس رغم جلالة أويس رحمة الله عليه، بس علي مع الحق والحق مع علي. ثلاثة في هذا الحديث يقول يدور معه حيث دار. جن إذا كان كذلك طبيعي يدور معه الدار، بمعنى أنه لا ينحرف مستقبلا بخلاف ما قال الخوارج. الخوارج قالوا أن علي مع الحق صلى الله عليه وسلم، والحق مع علي، لكن إلى ما قبل التحكيم، من التحكيم وفيما بعد انحرف علي والعياذ بالله، انحرف عن الحق. النبي صلى الله عليه وآله يرد على هؤلاء وعلى أمثالهم، يقول أن علي عليه السلام بالوقت الذي هو ذي مع الحق وهو معيار الحق سيبقى ويختم له بخير ويستمر على الحق إلى آخر المطاف، يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. علي عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة، وأنفسنا وأنفسكم حيث جاء الرسول بعلي عليه السلام. علي عليه السلام من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله علي أقضاكم، من قال فيه الرسول لابن مسعود فيما يرويه الخوارزم الحنفي والخطيب البغدادي الشافعي وابن كثير الدمشقي وغيرهم، قال لو وليتموها عليا لحملكم على المحجة البيضاء ولسلك بكم الصراط المستقيم. ثم يستدرك يقول تأمل قليلا ثم قال ولا أظنكم فاعلين. فاطمة عليها السلام تتناول هذه النقطة، تسألهم، تقول أفمن، تقرأ الآية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي إلا أن يهدى. يقول هؤلاء الذين هم بحاجة إلى هدى علي وإلى علم علي، كانوا بحاجة إليه أم لا؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي عند جواب لطيف لما سألوه عن دليل أولوية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة، ما الدليل على أن علي أولى من غيره؟ ما استدل بدليل من الآيات أو من الروايات، ذكر محاسبة عقلائية، قال أنا أسألكم هل احتاج علي في حياته، ذكر التأريخ على اختلاف مشاربه ومصادره، هل ذكر أن علي عليه السلام احتاج في مسألة علمية أو دينية إلى أحد الصحابة؟ لم يذكر أحد من الفريقين. ولكن ذكر التأريخ احتياج الصحابة والتابعين لعلي؟ نعم مرارا. ومنها كلمة الخليفة الثاني قال لولا علي لهلك عمر، وقال لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. هذه الأحاديث يمكن ترجع إلى كتاب السيد الفيروز آبادي فضائل الخمسة من الصحاح الستة، تقرأها كلها بالأجزاء والصفحات والطبعات. فإذا كان كذلك، قال الدليل كالآتي على أولوية أمير المؤمنين سلام الله عليه وحقيته دون غيره بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه. هذا دليل فطري، دليل عقلي، دليل ما بيلبسه لف ودوران وغموض وتعقيد، بسيط جدا ومتين جدا. هذا هو مضمون الآية، مقصود يعني الآية تعطي مفهوم عام طبيعي، وهذا المعنى من جملة مصاديق الآية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. الإنسان الذي هو قادر على نجاتك من مرض عضال لأن طبيب مختص حاذق ماهر، وأنت إنسان أجار الله المسلمين من كل بلاء ومن كل شوء، مريض مثلا، إنسان مريض وإنسان طبيب مختص ماهر حاذق، أيهما يقدم لإدارة المستشفى؟ أيهما يقدم لتدبير شؤون مؤسسة طبية؟ الإنسان العادي غير المختص أو المريض أو الطبيب المختص الذي له مهارة وله حذق. هذه قضية أعتقد في غاية الوضوح. الآية الكريمة تقول أن عليا عليه السلام، يعني الآية لما أقول تقول الآية بالمصداق يعني، وإلا هي الآية مفهوم عام، أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، كنوا تحكموا عقولكم اسألوا أنفسكم، أن هذا الرجل الذي هو الذي يهديكم ويضعكم على الطريق المستقيم إذا اختلفتم رجعتم إليه فلماذا عدلتم عنه؟ ولهذا يقول الناشئ الصغير أبا حسن أنت أنت صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت جعلت الطغاة عبيدا ولولا حسامك كانوا ملوكا، وأنت المقدم في المعضلات وعند الخلافة لم أخروك. الزهراء عليه السلام تقول ويحهم أنا زحزحوها عن رواش الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين، باعتبار أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل في بيوتهم، في بيوت آل البيت سلام الله عليهم، والطبين يعني الخبير بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن، يعني ما الذي استنكروا على علي، ما الذي عابوا على علي، ما هو النقص الذي يمكن أن يدعيه أحد في علي؟ إيش عند علي؟ علي كل كمال سلام الله عليه، لأنه من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تقول وما الذي نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه، يعني أنه قتل آباء وأجداد أناس ببدر وحنين، فكانت تغلي عليه القلوب كالمرجل في هذه جريرته، ليتها عيرت بما هو عار. هذا ليس عارا، هذا فخر لعلي أنه بأمر الله ورسوله قتل من قتل في بدر وأحد وحنين، ولولا سيف علي ما قام للإسلام عمود ولا خضر للإيمان يعود. كلمة الرسول يوم الخندق قال إن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل عند الله من أعمال أمتي إلى يوم القيامة، أو من عبادة الثقلين على اختلاف ألفاظ الحديث في كتب إخواننا من جمهور المسلمين. وهكذا تنزل الآية وكفى الله المؤمنين القتال، قيل بمن يا رسول الله؟ قال بسيف علي عليه السلام. صحيح الصحابة لهم أدوار وأدوار مهمة، لكن الضربة الحاسمة والقاصمة لمن كانت؟ لعلي عليه السلام. وكذا في خيبر حاولوا محاولات، قدم رجل فنكص أو انتكس ورجع يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، تقدم آخر رجع فقال عندها رسول الله. القضية كانت في وقت المغرب ليلة، وقفوا القتال، قال خلاص أجلوا الموضوع إلى الغد، لأعطين الراية غدا، روحوا خذوا راحتكم بعد، أنتم حملتوا وما كتب النصر على أيديكم، رجعتوا أجلوها البكرة، لأعطين الراية غدا. رجلا كرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. اللهم صل على محمد وآله. ينبلج عمود الصباح وإذا برسول الله، الصحابة كلهم ينتظرون من هذا الذي سيعطيه رسول الله هذا الوسام، والوسام حدده، لكن من المستحق لهذا الوسام؟ تعبير الأزر البغدادي رحمه الله في قصيدته يقول: فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين صاحب العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الجموع فولت منه علما بأنه أمضاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمتها الأملاك منه دحاها، وبرى مرحبا بكيف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها. صلوا على محمد. قال: ادعوا لي عليا. أبو حسين روحي لك الفداء، كلك عطاء، كلك فضل مولاي، كلك كمالات وملكات ومواهب، ولكن للأسف لم يعرفك الناس حق معرفتك ولم يقدروك حق قدرك. يوم من الأيام يرى أمير المؤمنين سلام الله عليه رجلا يصيح: أيها الناس أنا مظلوم. يذكر هذه القضية ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة: أنا مظلوم. فاستدعاه الإمام، استدناه، قال: أنت مظلوم؟ قال: بلى. قال: ممن؟ قال: من فلان. في من؟ قال: في القضية الفلانية. قال: خلاص؟ قال: بلى هو هذا. قال: أما إني ظلمت عدد الحجر والبكر، أحدهم سألني مرة، قال: هذا ما بي مبالغة يعني، حجر والمدر إيش كثر، ما بي مبالغة، الواقع أنا ما كنت ملتفت إلى هذا الموضوع. فألقى الله في ذهني هذا الجواب، أنه الظلام ما تقاس بحجمها، وإنما بعظمة من يظلم. من المظلوم؟ أولا هي الظلامات كثيرة، ليس الظلامة واحدة، بالآلاف الذين ظلموا عليا سلام الله عليه، بالآلاف، نعم، أكثر من آلاف، مئات الآلاف، ملايين، سنين كان يشتم على المنابر والمنائر، تاريخ المسلمين روى ذلك، سنين يصعد المؤذن، ترى شيء مهول، شيء مهول، تستحضر في ذهنك كل مآذن المنطقة تأذن بعد الأذان تشتم علي بن أبي طالب، عالم الإسلام، المآذن المنائر والمنابر، المنائر والمنابر، الله أكبر، خطب الجمعة، هذه سامعين الآية الآن اللي تقرأ في صلوات الجمعة، في خطب الجمعة: إن الله يأمر بالعدل، خطيب الجمعة يوصل هذه الآية، سامعيها كل خطباء الجمعة من الفريقين لما يقرون هذه الآية، عادة تقرأ إلا ما ندر. بهالمكان كان شتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاء الملك الأموي عمر بن عبد العزيز فرفع السب عن علي عليه السلام، سنين يجتمع على المنابر، هي واحدة اثنين ايش اعدد لك من ظلامات روحي له الفداء، بس بالشتم وخلاص. ثم الشتم 50 شتم، مو شتمة واحدة، 50 شتم، ما جرى على اولاده ما جرى على حليلته الصديقة فاطمة، ما جرى بكربلاء، كل هذه ظلامات. مقتل الحسين عليه السلام مظلمة لأمير المؤمنين، من ظلامات علي. مقتل علي الأكبر من ظلامات علي. سبي زينب من ظلامات علي. سجن الإمام موسى بن جعفر من ظلامات علي. كل هذا من ظلامات علي. واحدة اثنين. بس أنا ما أتحدث عن عدد المظلوميات، أنا أريد أقول شيء آخر. أقول عظمة المظلومية لا بحجمها، وإنما بعظمة المظلوم. من المظلوم؟ المظلوم رجل سمعت ما قال رسول الله فيه قبل قليل، قال بالنبي ضرب من ضرباته أفضل عند الله من عبادة الثقلين. إذا كان الإنسان بهالمستوى فمظلوميته لابد تتعاظم، بتعاظم إيش؟ شخصيته، مش شخص عادي. يقول له إذا أنت مظلوم في هذه المفردة ومن هذا الفرد، فأنا ظلمت بعدد الحجر والمدر. ينقل ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة في أحوال الأئمة، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عائدا على علي عليه السلام بعد واقعة أحد. تدري لما انهزموا المسلمون بالجولة الأولى، بقي علي إلى جنب رسول الله يحامي عنه، ينافح عنه. ما دهمت النبي كتيبة إلا وقال رسول الله ذدها عني يا علي، فعرف بكاشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صيح يا علي، يعني عجيب إذا تقول يا علي، من باب أن عليا شفيع مشفع عند الله. هذا ما نقول أن علي هو المؤثر، لا مؤثر في الكون إلا الله أكيد، ولكن الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، وعلي عليه السلام من الوسائل من المشفعين. الله عز وجل تدري يعني ما يراد لواسطة، ولكن شاء الله تكريما لبعض أوليائه جعلهم شفعاء. مبدأ الشفاعة في القرآن، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن في شفاعة أو لا؟ في، لكن بإذنه، لا قضية أن الله يحتاج لواسطة، وإنما قضية تكريم لأولياء الله. فأعطيت الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، الشفاعة لعلي، الشفاعة لفاطمة لهم سلام الله عليهم. على كل حال أعود، فإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الرجل الذي كانت ضربة من ضرباته أفضل عند الله عز وجل من أعمال الأمة إلى قيام الساعة. طبعا تتعاظم، قطعا تتعاظم الواقع مظلوميته إذا ظلم. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يعوده، لأن رجع من المعركة وجسمه قطعة جراحات. دفع السيف لفاطمة عليه السلام وهو يقطر دما، يقولها أفاطم هاك السيف غير دميمي، فلست برعديد، الرعديد الجبان، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي، أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي، وأوى إلى فراش المرض، الجراحات أخذت ما أخذها من جسده الشريف. فدخل عليه رسول الله معه بعض الصحابة، دخلوا لعيادة علي عليه السلام. شاف بعض الصحابة حالة الإمام، حالة في غاية الخطر، قال يا رسول الله إني أخشى على علي من هذا المرض، أخاف عليه يموت، أشوف وضعه مو طبيعي. قال رسول الله أما إنه لا يموت من هذا، أما إنه لا يموت حتى يشبع ضيما وهضما. شاهد هنا بعد وراء هضم وضيم، يشوف ألم، يشوف لا يموت حتى يشبع هضما وضيما حتى يبعث أشقاها، أشقى هذه الأمة ابن ملجم، فيضرب ضربته فتخضب هذه من هذا، بأبي أنت وأمي يا سيد المظلومين. أنا والله كل ما أمر بحياة أمير المؤمنين، شلون الأمة جهلت قدره رغم مواقفه، علمه، شجاعته، نبله سلام الله عليه، حتى مع أعدائه كان نبيلا سلام الله عليه. مع ذلك شوف كم ظلم هذا الإنسان العظيم، ولكن أعظم مظلومية فيما أعتقد وأعظم موقف مر علي هو أن يجري ما يجري على فاطمة الزهراء عليها السلام بين الحائط والباب وهو مقيد بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله. إخواني أعزائي، الإمام مأمور بالصبر، لأن إذا يفتح الحرب مع القوم يعلم أن الحرب تنتهي إلى القضاء على الإسلام، فلهذا حفظا لبيضة الإسلام، حقنا لدماء المسلمين، إيثارا للمصلحة الإسلامية العليا، أمير المؤمنين لم يشهر السيف بوجه أحد، هذا الذي قيده وهوجم في داره. وكل من يقول لك أنه هو قال للزهراء قوم افتح الباب ولا تصدقه، لا توجد رواية أن الإمام قال لها افتح الباب أبدا، ولا هي قامت فتحت الباب لهم أبدا. الذي حصل ماذا؟ هجوم، اقتحام اللي صار. وتيجي واحد يقول إذا أنت ببيتك واحد يدق الباب تخلي زوجتك تطلع لو أنت، لا القضية مو بالبساطة، أصلا ما في رواية تقول هي فتحت بأبي وأمي، ولا هو قال لها إيش افتحي. اللي صار اقتحام، هذا اللي صار. شوف التاريخ ما ذكره المؤرخون، شوف الحماويني وشوف ابن قتيبة وشوف غيره. قال سليمان، قلت يا سلمان، سليم الهلالي تابعي ما حضر الواقع، يسأل سلمان المحمدي سلمان الفارس باعتبار حضر الواقع. قال سليمان، ليلة ختام ليلة الشفيعة فاطمة الزهراء، ختام وداع وداع، الله يعيد عليكم كل سنة إن شاء الله ببركة الحسين بالعزة والكرامة. قال سليمان، قلت يا سلمان هل هجم القوم ولا استئذان؟ فقال اي وعزة الجباري وما على الزهراء من خماري. ليش؟ لان داخل بيتها الامرأة ما عليها حجاب، ولكن اقتحموا عليها. هذا يؤكد انه هي ما فتحت الباب، لو جاية تفتح الباب كانت تلبس حجاب. قال سليمان، قلت يا سلمان هل هجم القوم ولا استئذان؟ فقال اي وعزة الجبار وما على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. يا لله ماذا جرى؟ فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تذوب حسرا، فأسقطت بنت الهدى وحزنها جنينها ذاك المسمى محسنا، تصيح يا فضة أسنديني فقد وربي قتلوا جنيني. صاحت يا فضة صدري انعاب، ومحسن سقط من بعتبة الباب، اجت فضة ولقتها فوق التراب، يسيل من الصدر وضلوع الدم، سقطت روحي للفدا وقد اسقط جنينها، وكسر جنبها وهي مغمى عليها، فلما أفاقت فتحت عينها فنظرت ابنتها زينب. الله، معودة زينب على المصائبة، تدري كم هو عمر زينب بها المصيبة؟ عمرها قرابة 5 سنوات، 6 سنوات 5. قالت بني أين أبوك؟ علي وين؟ بني أين أبوك؟ قالت أخرجوه من البيت وين؟ للمسجد. فخرجت بجراحها حسن عن يمينها حسين عن شمالها. وزينب أم كلثوم الله أكبر أطفالها معها، بلت تنادي يا قوم خلوا ابن عمي وإلا دعوت عليكم. يقول الطبري ابن رستم الطبري الدلائل. فقال لها رجل ارجعي أبت أن ترجع؟ قالت لا أرجع إلا بعلي. جيبوا علي أرجع، وحدي ما أرجع. الله، دفاع دفاع عن الإمام والإمامة. قالت لا أرجع. ثلاث مرات ارجع يا أبت أن ترجع. فأوعز إلى غلامه عاد إليها يلوعها بسوقه. يا فرج الله، التفتت إلى قبر النبي، صاحت أبا يا أبا أو هكذا يصنع بحبيبتك؟ بويا آمر على عبد ضربني، آمر على عبد ضربني من ضربة للقاع ذبني. آمر على عبد ضربني من ضربة للقاع ذبني، بويا ابن الناس ما واحد حشمني. المسافة القصيرة بين المسجد وبيت الزهراء جدا قصيرة المسافة. الإمام الصادق يقول صنعت السياط في عاتق جدتي فاطمة كمثل الدملج. إذن ما صنعت السياط بعاتق زينب وأخواتها من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام. خويا يا الشمر والله ضمني، ضربني على متون وشتمني. يا أخويا للكسر قلبه ولا رحمني. أنا عم جوابي